هو ولم يدرك التسمية، أدرك هيئة الركوع ولم يدرك التسمية. طبعا هذه قضية أخرى ما لها علاقة بيكونوا ركع خارج الصف أو داخل الصف. أيوه. هذه مسألة أخرى. أيوه. إدراك الركوع يكون بمجرد مشاركة الإمام في الركوع، أما أدرك تسبيحة وما أدرك التسبيح في الركوع ليس ركنا، الركن هو الركوع، أما التسبيح فهو واجب من واجبات الصلاة. فإذا لم يتمكن من الإدراك ولو تسبيحة وحده فصلاة صحيحة، لكن فاته هذا الواجب. تفصيلي سؤال ثاني، دخل